فن إدارة الحياة الزوجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ودائما أقول أحبتي في الله، فأنتم الذين أحبكم أحبكم أحبكم حقا في الله. ومن أجل ذلك، وحتى ملأني هذا الشعور في اللقاء الماضي وأنا أتحدث عن لذة العبادة بسبب الحب، وددت أنكم كلكم كلكم كلكم تشعرون بهذه اللذة، تستمتعون بها، تترفهون بها، تطيرون وترففون وتحلقون في سمائها وجوها، جو هذه العبادة اللذيذة. دائما أحب أن يكون كلامنا كل سبت، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الخير، وأن يجعل هذا الجمع دائما مرحوما، وأن يجمع هذا الجمع في الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دائما أحب أن يكون كلامنا كل سبت واقعا ملموسا نعيشه، ليسبب لنا السعادة التي نرجوها. السعادة، هذا الأمل المرجو، هذا الأمل المرجو الذي نتمنى أن يتحقق في أن تتحقق في ربوع أرضنا. هذا الدرس، درس الليلة، من ضمن الأسباب الموصلة إلى السعادة. جنة المسلم بيته. نعم إخوتاه، البيت مثابة وسكن، في ظله تنبت الطفولة وتدرج الحداثة. من سمات البيت يأخذ أشخاصه سماتهم وطبائعهم. نعم، في جو البيت نتنفس ونتكيف. كم من أحداث وحوادث وقعت على مسرح المجتمع وأثرت في سير التاريخ، تكمن بواعثها الحقيقية في مؤثرات بيتية. البيت إخوتاه هو جنة المسلم، بيته الذي يعيش فيه. قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. سكنا، الفرد الذي لا يستمتع في بيته بالسلام لا يعرف للسلام قيمة، ولن يعرف للسلام قيمة، ولن يتذوق طعم السلام، ولن يكون عامل سلام، بل سيتحرك دائما في الواقع وفي أعصابه معركة، وفي نفسه قلق، وفي روحه اضطراب. السلام الذي يرجوه الإسلام لك. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فإذا صار الزواج عذابا فليس هذا هو الزواج الذي أمر الله به وخلق المرأة من أجله. الإسلام يتجه إخوتاه أول ما يتجه إلى بذر الطمأنينة والسكن والاستقرار والمودة والرحمة في البيت، في البيت، في الضمير الفردي. لما كنت أحدثكم في خطب الجمعة عن تربية الطفل، أننا إذا ربينا الطفل المسلم حقا، فإننا بذلك نكون قد ربينا الأسرة، أو نكون بذلك قد ربينا الرجل المسلم حقا، فنكون بذلك قد وضعنا اللبنة الأولى في الأسرة المسلمة حقا، وبالأسرة نكون قد بدأنا في وضع لبنات المجتمع المسلم، وبالمجتمع المسلم تتكون الأمة المسلمة، وبالأمة المسلمة يمكن لدين الله. إن أعظم ما يغيب في عصرنا هو غياب الأمة. لا تظنوا فقط أننا نعاني من غياب الشريعة، لا، نعاني من غياب الأمة. الأمة بمحناها ومدلولها الشرعي، أمة الإسلام التي كانت في الأصل الخلافة. حتى وإن كانت الخلافة ومدينتها في تركيا، فكان المسلمون كلهم يشعرون أن لهم مأوى وملاذ ومكان تهفو إليه قلوبهم، وارتباط يربط الجميع حتى ولو كانت صورة. ولذلك بضياع الخلافة ضاعت الأمة. نسأل الله عز وجل أن يقيمها مرة أخرى. اللهم أعدها وأقر أعيننا بها. نعم إخوتها، إن البيت حين يكون تكوينا حقيقيا فإنه يكون سبيلا لنشر الإسلام لإقامة الأمة مرة أخرى. إخوتاه، إن الله الذي خلق هذا الإنسان وهو يعلم الإنسان الذي خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ جعل من فطرته الزوجية شأنه شأن كل شيء في هذا الوجود. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم شاء الله، انتبه لكلام النهاردة، أنا أقول أن درسنا اليوم من أجل أن تسعدوا. والله والله والله إني لأحب أن تكونوا أسعد خلق الله على ظهر هذه الأرض. أسأل الله أن يملأ قلوبكم سعادة. اللهم واملأ بيوت المسلمين سعادة. اللهم واغمر بيوت المسلمين بالسعادة. نعم، إننا نتكلم اليوم لصنع سعادة البيت المسلم، أو قل رفاهية البيت المسلم، أو قل جنة البيت المسلم. كيف تقوم؟ اسمع هذا الكلام الدقيق، أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان جعل من فطرته الزوجية، وفطرة الزوجية ليست في الإنسان وحده بل في كل شيء. ولكن انظر إلى هذه الحكمة البالغة، شاء الله عز وجل أن يجعل الزوجين في الإنسان شطرين لنفس واحدة. بمعنى، لم يخلق الله عز وجل رجل من نوع ثم خلق المرأة من نوع آخر ثم زوجهما، أبدا. بل قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من إيه؟ من نفس واحدة وخلق منها زوجها. انظر إلى هذا العجب، أن الله خلق الزوجين من نفس واحدة، كأنها زي ما بيقولوا بقى فولة وتشقت نصين، أنت وزوجتك نفس واحدة وشقت نصفين، فلما رميتم على ظهر الأرض تفرقتم، فلما جاء أوان الجمع تجمعتم. بقدرة قادر، بقدرة قادر أراد الله عز وجل التقاء شطري النفس الواحدة بعد ذلك فيما أراد، ليكون هذا الالتقاء سكنا للنفس، وهدوءا للعصب، وطمأنينة للروح، وراحة للجسد، ثم سترا وإحصانا وصيانة، ثم مزرعة للنسل وامتدادا للحياة مع ترقيها المستمر في رعاية المحضن الساكن البيت المسلم. المحضن الساكن الهادئ المطمئن المستور المصون. قال تعالى، وهذه الآية تأخذ بكل شغاف القلب: ومن آياته أن خلق لكم. قف مع كل حرف في القرآن، أن خلق لكم، لك خصيصا، من للتبعيض، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، اللام للتعليل، لتسكنوا إليها، وجعل زرع ووضع وغرس وأوجد وخلق بينكم مودة ورحمة. سكن، مودة، رحمة، ماذا تكون السعادة إلا هذا؟ اسمع قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم، حرث لكم. يقول تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم، هذا صنع الحكيم الخبير، صنع الحكيم الخبير، أن جعل البيوت سعادة ورفاهية وجنة. المنهج الرباني في صناعة الأسرة منهج عظيم، لأنه ليس من صنع البشر، لأن المنهج يتصف بوصف واضعه. فتجد أن البشر إذا وضعوا مناهج للحياة، يجوا النهاردة يعملوا أسيم الجواز جديدة، تجد أنها تأخذ صفاتهم من النقص والظلم والهوى والجور والغضب، تأخذ صفة البشر. أما منهج الله فيأخذ من صفات الله الحكمة والعدل والرحمة والرفق، تأخذ من صفات الله عز وجل العلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك أخي في الله، دائما أؤكد لك أن مسألة تحكيم الشريعة ليست هي قضية مجموعة من الشباب يطالبون بتحكيم الشريعة، أو قضية مجموعة من الناس يريدون أن يحكموا، لا، إن قضية تحكيم الشريعة هي قضية كل مسلم من كونه مسلما. نعم، لأنك لن تسعد إلا في ظل هذا الشرع، ولن تستريح وتهدأ وتهنأ وتسعد وتطمئن وتسكن وتستقر وتعبد إلا في ظل شرع، شرع وضعه رب البشر لا مجموعة من البشر. قضيتك أنت، إنها قضيتك. لذلك إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاسمع قول الله: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر. فلنحيينه حياة إيه؟ طيبة. طيبة، طيبة بمقياس من؟ دائما أضغط على هذه النقطة. أقول لك حبيبي في الله أن الله عز وجل حين يقول فلنحيينه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإيه؟ فلنحيي. اللام للقسم والنون للتوكيد. من الذي يقسم؟ الله أكبر. الله الكبير المتعال يقسم لك ويؤكد هذا القسم بالنون: فلنحيين حياة طيبة. طيبة، طيبة، طيبة، حياة طيبة. تستشعر كلمة طيبة وهي من كلام الله، من كلام من؟ الله. الله يقول لك هيحييك حياة طيبة، طيبة، طيبة بمعنى كلمة طيبة. ساعة تعيش هذه الحياة تقول يا سبحان الله، لا أظن أن أهل الجنة في مثل هذه السعادة. حياة طيبة حقيقة حين تعيشها. ولذلك حين أزوج أخا وأخت أقول يا شباب، أقول لهما انتبه، أول ما يجب عليك نحوها وعليها نحوك أن تقيم في البيت شرع الله، أول واجب. وسيظل التمكين لدين الإسلام متأخرا ما لم نقم بهذا الواجب. أول تمكين للدين أن يمكن فين؟ في البيت. أن يمكن الإسلام في البيت. كثيرا ما نقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، أسأله: هل أنت تحكم بما أنزل الله في بيتك؟ مطلوب هذا أولا قبل أن تطالب به غيرك. احكم بما أنزل الله في بيتك، في ذات نفسك، في زوجتك. ثم ما المجتمع إلا مجموعة من البيوت، فإذا حكم بيت بما أنزل الله ثم البيت الآخر ثم الثالث والرابع والعاشر ومئة وألف، قرية فمدينة فمحافظة فمحافظات، انتهت القضية، انتهت القضية وبلا سفك دماء. نعم إخوتا، إننا بحاجة إلى بناء البيت المسلم، والبيت المسلم هو اللبنة الأولى في المجتمع، وأول ما يبنى عليه أن يبنى البيت على شرع الله. إذا بني على شرع الله انتهت القضية. إحدى الأخوات غضبة، ونعرف أنهم بيزعلوا، لكن اللي يزعل في الحق فنسأل الله أن يرضيه. نعم، زعلانة جدا أن أقول أمك أنت وكل ما تملك لأمك، تقول إذن هيوكلهم ويجوعنا. لو أن البيت مثل بيت أبو الدحداح لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح: يا رسول الله، الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. فقال: أرني يدك يا رسول الله. أرني يدك، إني أتوجع حين أقرأ مثل هذا الكلام، يكاد القلب يتمزق. أنه الفرق بيننا وبينهم أن الرجل كان يسمع الكلمة من أول مرة يطير إلى الله، سمعنا وأطعنا. أما نحن فنسمع ونفكر ونستشير ونسأل وننظر للمجتمع وللناس وللظروف والعوائق والموانع والأسرة والأب والأم والزوجة، ثم في النهاية لا يبقى لله منا نصيب. سمع الآية: أرني يدك يا رسول الله. فبسط له رسول الله يده فقال: أشهدك أني قد أقرضت ربي حائطي. إيه ده؟ حائطه؟ حيطة يعني؟ بسيطة دي، أي واحد يتبرع بحيطة؟ حائطه. يقول: وكان له حائط فيه 600 نخلة. أقول الله أكبر. 600 نخلة. ليس من هذا العجب، إنني وإن أعجب من أبي الدحداح فإنه لا يشتد عجبي وإعجابي بامرأته أشد منه. فدخل حائطه وفيه أم الدحداح وعيالها. قال: يا أم الدحادحة. قالت: لبيك لبيك. قال: اخرجي فقد أقرضت هذا الحائط ربي عز وجل. فقالت: ربح بيعك وأفلحت وأفلح وجهك يا أبا الدحداح. ثم كانت تخرج أولادها حتى أن الولد الفطيم في فمه التمرة فتقول كخ كخ، إنه صار حق الله يا ولد اخرج. أظن لو فعلها أحدنا لطلقت منه امرأته، تقول له خربت البيت وجاي. نعم، لو أن بيوتنا فيها مثل أم الدحداح أو أبو الدحداح. ولما نظلم النساء؟ لأنك لم تكن أبا الدحداح لم تصر هي أم الدحداح. نعم، تريدون منا كما قال عثمان، كما قال عثمان، عثمان بن عفان قال: تريدون منا أن نسير فيكم سيرة أبي بكر، سيرة أبي بكر وعمر، ولا تسيرون فينا سيرة رعية أبي بكر وعمر. نعم، إذا أردت خليفة كأبي بكر وعمر فكن مثل رعية أبي بكر وعمر، شرطا بشرط، شرطا بشرط. إذا أردت امرأة كأم الدحداح فكن كن أبا الدحداح، شرطا بشرط. نعم، نقلت متاعها وصبيانها فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يخرجون من الحائط، فقال: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، رب نخلة مدلاتا عروقها درج، رب نخلة مدلاه عروقها در وياقوت لآل أبي الدحداح في الجنة، لو زوجته والعيال الكل. نعم، إننا ينبغي أن نقيم في بيوتنا شرعا يكون الله وشرعه أحب إلينا من كل شيء، ومقدم عندنا على كل شيء، ومفضل على كل شيء، ومنزه عن كل شيء، ومرفوع فوق كل شيء، فوق همومنا وآلامنا، فوق آمالنا ورجائنا، أن نرضي الله. وليكن ما يكون، إذا كان هذا دأبك ودأب بيتك فستحيا حياة طيبة طيبة. انظر مثال آخر للبيوت. قال أبو محمد الحريري: كنت عند بدر المغازلي وكانت امرأته باعت درا 30 دينارا. مراته دخلت وهي غنية ومعها شبكة در 30 دينار، وقلنا أن الدينار 1000 درهم، 30 دينار يبقى كم؟ 30,000 درهم. فقال لها بدر: باعت هي الدر وقبضت في إيدها 30 دينار. فقال لها بدر زوجها: ما رأيك يا أختاه نفرق هذه الدنانير في إخواننا ثم نأكل رزق يوم بيوم؟ بيعرض عليها بالراحة: إيه رأيك؟ 30 دينار، 3,000 جنيه بتوع الذهب دول، إيه رأيك؟ ها؟ نتصدق بيهم، نكفل بيهم يتامى، نبني بهم بيوت مسلمة، نراعي بهم إخواننا، نرزق بهم إخواننا، ثم المرتب بيوكلنا الجاي على قد الرايح، إيه رأيك؟ قال لها: رأيك يا أختاه نفرق هذه الدنانير في إخواننا ونأكل رزق يوم بيوم؟ فأجابته إلى ذلك وقالت: تزهد أنت ونرغب نحن، والله إنا لأحرص على الجنة منك. يعني انت فاكر انت تجدع مني؟ يعني انت بتقولها لي تقيم علي الحجة وانا اروح النار وانت الجنة؟ لا، انا لأحرص على الجنة منك، هذا ما لا يكون ابدا. فتصدقت بها كلها. اننا في الاول نريد ان نقيم البيوت لا على الدنيا بل على الاخرة. مانيش متجوز لدنيا يا جماعة، مش متزوج هذه المرأة بس يعني حب وعواطف بس لا، هذا موجود، حب ودلال وعواطف وكل شيء، ولكن الأصل أن هذا كله محتسب لدخول الجنة. نعم، أيأتي أحدنا شهوته ويعجر؟ قال نعم. نعم، يأتيها محتسبا أن يكف نفسه وإياها الحرام فيؤجر، يؤجر، يطعمها اللقمة في فمها فيؤجر، يقول لها كلمة طيبة فيؤجر، يصبر على أذاها فيؤجر، تدخل الجنة من قبل زوجتك، من قبل زوجتك، وهي كذلك، وهي كذلك. تعالوا لننظر إلى مثال بيت من البيوت التي بنيت على الآخر. كل هذا أعطيكم إياه قبل أن ندخل في حقوق الزوج والزوجة. قال أبو يوسف البزار: تزوج رياح القيسي امرأة. رياح القيسي رياح من العابدين المشهورين، فبنى بها، فلما أصبح ليلة الدخلة قامت إلى عجينها، يعني الساعة واحدة بالليل كده قامت تعجن، قامت إلى عجينها فقال لها: لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا، أنت أي ما تخبزي، شوفي واحدة خدامة تعجن شغالة، حد يساعدك بفلوس؟ قال: لو رأيت امرأة، لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا. فقالت: إنما تزوجت رياحا القيسي ولم أرني تزوجت جبارا عنيدا. واحدة: ليه، وانا تزوجت ملك ولا ايه؟ انا متزوجة رياح القيسي عابد، اجيب واحدة تخدمك ليه؟ ده انا اخدمك بعناية، لان كل لقمة هتاكلها تطيع بها الله اخذ فيها انا اجر. نعم، بعض الاخوات بتتكلم وتعيط بتبكي، تقول لي ايه، تقول لي انا من ساعة ما تزوجت وعبادتي ضاعت، قاعدة شغالة في البيت، انا فين؟ كنت بقرأ القرآن وبصلي وبذكر، دلوقتي مش عارف اعمل حاجة من دي خالص، شغلي ليل ونهار، والعيل بيعيط، وخدمة امه وخدمته شغلانة. قلت لها: لانك جاهلة بمعنى العبادة والسعي مفهوم العبادة، انك حين تقفين لتكوي ثوبا لزوجك انوي انك تنوين بهذا، او تغسليه، انوي انك تريدين بهذا ان يتجمل لله، واستحضري في ذهنك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقولي: يا رب انا بزينه لك، هو لك انت، طالما عليه الثوب فنهر حسنات اليك جاري. نعم، اذا وقفت في المطبخ تطبخي له اكله، انوي وانت تطبخي: يا رب لولا انه يعبدك لحرمته من الطعام حتى يموت جوعا، انما هذا الطعام لكي يعبدك وينصت لك. فكل لقمة يضعها في فمه لك بها حسنات، حسنات، وهكذا. ثم ما يمنعك وانت تقفين امام البوتاجاز تطبخين من ذكر الله، وانت تجلسين امام الغسالة تغسلين تذكر الله، وانت تكوين له الملابس او تلمعين له الحذاء او تذكرين الله، ما يمنعك من ذلك، انما هو فقط العجز، العجز والكسل. زوجة رياح القيسي قالت له لما بيقول لها اشملك خدامة، قالت انما تزوجت رياحا القيسي ولم ارني تزوجت جبارا عنيدا. فلما كان الليل نام ليختبرها، نام، فقامت ربع الليل، ربع الليل، ثم نادته: يا رياح، قم يا رياح، ألا تقوم الليل يا رياح؟ فقال: نعم، الآن أقوم. ثم دخل الربع الثاني فنادته: يا رياح، قم يا رياح، ألا تصلي يا رياح؟ قال: نعم، نعم، الآن أقوم إن شاء الله. ثم نام. فقامت الربع الثالث، فلما انقضى الربع الثالث قالت: يا رياح، قم يا رياح، قم يا رياح، ألا تقوم؟ فقال: الآن أقوم إن شاء الله. فصرخت فيه وقالت: يا رياح، تقول أقوم. مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم. ليت شعري من غرني بك يا رياح. قم ولهفاح، سبقنا العابدون وقطع بنا. انظر إلى المرأة، هو فقط يختبرها. يقول رياح القيسي: اغتممت مرة بشيء من الدنيا، في يوم جيت آخر الشهر أقبض لقيتهم خصمين نص المرتب. ليه؟ هو كده ملكش حوافز الشهر ده، فقعدت في البيت زعلان. مالك؟ قال لها: الحوافز راحت. قلت له: يا نهار نكد، استغفر الله العظيم. نعم، قال لها: الحوافز ضاعت، مفيش فلوس. اغتممت يوما بشيء من الدنيا، فقالت: أراك تغتم لأمر الدنيا، غرني منكم شميط بن عجلان، أحد العابدين الزهاد المشهورين، كان هو الذي زوجها منه، زوج رياح من شعوانة، هذه اسمها شعوانة، ها؟ فقالت: غرني منكم شميط. معلش بتتقالي كتير الكلمة دي، ها؟ غرني منكم شميط. ثم أخذت هدبة من مقنعتها، لبسه شال كده والشال له شراشيب، راحت ماسكه حته من الشراشيب كده، سميها ايه دي، فاتله من الشراشيب، وقالت له: والله الذي لا اله غيره جبار السماوات والارض، للدنيا اهون علي من هذه. ايه الدنيا؟ نريد المراه التي تقول لزوجها: إذا اغتم لشيء من الدنيا ما لك تغتم، الدنيا تكفل بها غيرك، وإذا رأته قد اغتم لشيء من أمر الآخرة لأته حزين وزعلان، ما لك؟ قال لها: فاتتني ركعة من صلاة الظهر النهاردة. تقول له: زادك الله هما، تغتم أيوة بأمر الدنيا، لازم تكون معه كذلك. قالت امرأة حبيب ابن أبي محمد، قالت: انتبهت ليلة فإذا هو نائم، فأنبهته في السحر، لما دخل السحر ثلث الليل الآخر صحته، وقالت: قم يا رجل. شوف الكلام الجميل، قم يا رجل تبعث فيه النخوة، أنا امرأة وقمت وأنت رجل وتنام، قم يا رجل، فقد ذهب الليل وجاء النهار، وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا، وبقينا نحن في ركب المتخلفين. تستحثه أن يقوم: إذا وجدنا هذه المرأة واستطعنا أن نغتنمها فإن بيتك سيكون جنة، أما إذا جئت لتتزوج قلت شرط: طويلة وبيضة وعرض كتفها كذا وشعرها وطولها ومؤهلها، فانسى ان تكون عابده وتحب الله، انسى. لذلك كثيرا ما اقول ان معظم البيوت، ان لم اقل كل البيوت، ان معظم البيوت التي تقوم على شرط الجمال تفسد. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكما فسرتها لكم مرة فقلت ان الانسان حفنة تراب ونفخة روح، فالدين هو نفخة الروح القلب، والجسم هو حفنة التراب، فإذا ذهب الدين بقيت معك حفنة التراب تربت يداك. هذا في شأن المرأة. في شأن الرجل: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فالزوج يختار على الدين، والزوجة تختار على الدين، فإذا كان البيت بيت دين لم نجد مشكلة ولا قضية كبيرة. أيها الإخوة، تعالوا لندخل بسرعة في حقوق الزوج والزوجة. أيها الأحبة في الله، حين نتكلم عن مسألة حق الزوج وحق الزوجة، ففي الحقيقة ابتداء أقول أننا لا نستطيع أن نأتي بمسطرة وقلم ونضع خطا فاصلا ونقول هذه حقوق الزوج وهذه حقوق الزوجة، أبدا إطلاقا، ولا تحلم بهذا، وإنما هي مجموعة من الحقوق المتشابكة. إن عقد الزواج أعجب عقد على ظهر الأرض، عقد عجيب، لأنه يصنع مجموعة من العلاقات المتشابكة بشدة، لدرجة أنك لا تستطيع أن تفصل فصلا كاملا بين مسألة حقوق الزوج وحقوق الزوجة، فأكثر الحقوق مشتركة. ثم دائما يوصي الإسلام ويذكر بأن مسألة حق الزوج وحق الزوجة، عقد الزواج من أعجب العقود في الأرض، وذلك للعلاقات الخاصة والمتشابكة والآثار العظيمة التي يخلفها عقد الزواج. فهذا العقد يترتب عليه مسائل مالية وعاطفية وخلقية ونفسية وأمور أخرى في غاية الحساسية والتعقيد. نعم، من ظن أنه يستطيع الفصل بين حقوق الزوج وحقوق الزوجة فهو واهم تماما، ولا يدرك على الحقيقة ماهية هذا العقد العجيبة وآثاره في النفس والحياة حتى في الأمور الظاهرة والحسية. فإن تحديد مقدار الحق والواجب في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة والحرج، فما بالك بأمر عقد الزواج وهو عقد معنوي. ثم كيف تقول في الأمور السرية بين الزوج والزوجة؟ لذلك فإننا ابتداء حين نقول الحق والواجب فإنما نعني الخطوط العريضة والعموميات فقط، لأنها علاقة من أدق علاقات الأرض. لذلك أخطئ من يقول أن الزواج شريكة، غلط، إنها علاقة أعمق وأعظم وأسمى من هذا بمراحل. ربنا سماه فقال وكيف تأخذونه وقد أفضى، وانتبه لكلمة أفضى، هذه المرأة التي تزوجتها أفضت إليك بما لم تفض به لأبيها وأمها وهم أخص بها منك، صح؟ رأيت منها ما لم يرى أعز من على ظهر الأرض عليها أمها، وأعطتك ما لم تعطي هذه المرأة أحدا من العالمين. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، شوف ربك سمى العقد إيه؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكفى بأمر يغلظ الله حقه أن يكون غليظا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هي علاقات دقيقة جدا. لذلك إذا قلنا أن من حق الزوج على زوجته الطاعة، وهذا أعظم حقوق الزوج على الإطلاق، أن المرأة تطيع زوجها في كل شيء مهما أمرها ما لم يأمرها بإثم، كل أوامر الزوج مطاعة إلا إذا أمرها بحرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن ليس معنى الطاعة التسلط والقهر والاستبداد وتبرير الخطأ، نبرر الخطأ لأنه صدر من الرجل، لا، وإنما الطاعة في نظام الإسلام في المعروف، والالتزام بالطاعة حيث تحسن الطاعة. لا نعني مطلقا أننا حين نقول أن من حق الزوج على زوجته الطاعة أن نسير في الخطأ ونستبد بالرأي وأن يكون هناك نوع إكراه لأنه رجل وهي مرأة، لا، وإنما ميادين الطاعة لا نستطيع حصرها. يعني هقول لك تطيع في ايه؟ في الطبيخ وتنظيف البيت ونوع اللبس، وتطيع اذا امرها ما تخرجش ولا ما تدخلش، لا نستطيع ان نحصر انواع الطاعة، ولكن نقيدها بقيدين، بالمعروف والاستطاعة، صح ولا لا؟ بالمعروف ان يأمرها بمعروف، قال صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف، والاستطاعة ان تكون مستطيعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتطيع في حدود طاقتها وقدرتها. كذلك تعني القوامة الحرص الدائم على بذل النصح والتذكير وتعليم الخير والوقوف الحازم أمام الانحراف والنشوز. ليس معنى هذا أن تميع القضية، انتبهتم لهذه؟ بمعنى ليس معنى أني أقول الآن أن خياركم لنسائهم أن يميع الرجل القضية، فعلى الجانب الآخر أن 99.999 من 1000% من مشاكل المسلمين من مشاكل البيوت سببها تبادل المراكز، صح؟ سببها تبادل المراكز، أن يصبح الرجل وأن تصبح المرأة. نعم، حين تتولى المرأة إدارة دفة الحياة وتسيير أمور البيت، وتصبح كلمتها هي المطاعة ورأيها هو النافذ وكلمتها هي التي تسير وتعمل بها، فقد ملكت من لا طاقة له به، فتسير في عكس الاتجاه، والذي يسير في عكس الاتجاه يجد كثيرا من المشاكل. أما إذا انضبطت الحياة، الرجل رجل والمرأة امرأة، هذا يعرف وظيفته وهذه تعرف وظيفتها. أما إذا تبودلت المراكز، المرأة تخرج للعمل والرجل قاعد في البيت، هنا تنتهي الحياة، ولا تظنن أن هناك راحة ولو ظهرت في صورة غير ذلك. لا أريد أن أطيل، لأنني حريص أن أنهي هذا الدرس أو هذه المسألة في درس واحد، وتصبرون معي إن شاء الله. أقول أننا ينبغي أن نفهم قضية الإسلام فهما جيدا، أن الله الذي خلق، خلق الرجل وكلفه، والذي خلق عالم وعليم بقدرات الرجل وطاقاته، فكلفه على قدر ما أعطاه، وخلق المرأة وعرف ما بها وكلفها، فكلفها على قدر ما أعطاها. لذلك تجد كثيرا من الفساد يحصل حين يحصل تبادل المراكز هذا. إن الله عز وجل جعل من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع، ثم تكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل، تربية الطفل، وهي وظائف ضخمة وخطيرة وليست هينة ولا يسيرة، بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة. لا يحمل عليها أن تحمل، لا يضع الشرع عليها أن تحمل وتضع وترضع وتربي ثم تعمل وتكد وتسهر وتقود البيت، لا يمكن، لا يمكن. بل منح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء هذه الوظائف، مما لم يعطيه للمرأة. أعطى للمرأة من تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي على ما يعينه على أداء وظيفتها. ولا يظلم ربك، ولا يظلم ربك أحدا. من ثم زودت المرأة فيما زودت بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة بلا وعي ولا سابق تفكير. نعم، زودت بهذا. إذا رأيت امرأة ليست فيها هذه الصفات فهي ليست امرأة، وإنما تزوجت رجلا. نعم، إن وجدت امرأة ليست بهذه الصفات، فيها الرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة بغير وعي ولا سابق تفكير، لأن الضرورات الإنسانية لم تترك لأرجحة الوعي والتفكير، بل جعلت استجابة المرأة غير إرادية لتسهل التلبية فورا فيما يشبه أن يكون قسرا، ولكنه قسر داخلي، قهر وإجبار داخلي، لأنها مفطورة على ذلك. أما إذا تقمصت المرأة دور الرجل وصار الولد الرجل، يمسك الولد الصغير يفضل يدلله ويدلعه ويربيه ويقول لها لو كلمت الولد تاني هطلقك، وهي شديدة على الولد، ولد الولد يموت في جلده ساعة ما أمه تشخط فيه. هنا تبودلت المراكز، المطلوب العكس. لذلك نقول أننا ينبغي أن نفهم الشرع جيدا قبل أن نقول حقوق وواجبات، قبل أن أقول لك حقق الطاعة فتأخذ سيف الطاعة فتسلطه سيفا مسلطا على رقبة المرأة، لا، أن تفهم الشرع. لذلك قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن إيه؟ مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. درجة ايه؟ درجة احتمال، لان الرجل اعقل، كذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية. نعم، ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية اهم انتباه، ان المرأة لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، وأن الرجل له من الحقوق على المرأة مثل ما عليه من الواجبات، ولكن كما قال عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم: ما استقصى كريم حقه قط. ما استقصى كريم حقه قط. صحيح من حقك الطاعة، وانت رحت الشغل، وقبل ما تروح الشغل قبل ما تمشي قلت لها اعملي كذا بالامر، اعملي كذا، ورجعت لقيتها ما عملتش، ما هدتش الدنيا. وانما الرفق ما كان الرفق في شيء الا زانه، ولا نزع من شيء الا شانه. الرفق اسأل الاول لما لم تصنعي ابدا. يقول انس: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي اف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله، بل لو عاتبني بعض اهله في شيء لم افعله قال دعوه لو قدر لكان. الله اكبر. افهم بقى يا اخي، لو قدر لكان، لو ربنا كتب انها تعمل كان عمل، لكن ما كتبتش خلاص هتعمل ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. اما ان تجد رجلا يطلق زوجته لانها اما بتغلي اللبن كل يوم بيفور يبقى مجنون. اما ان تجد رجل يطلق زوجته لانه قال لها الشيبس بيتحط قدام باب الحمام مش جوه الحمام، فكل يوم يجي يلاقيه جوه يطلقها من اجل هذا يبقى مجنون. نعم انا اقول انه من الاجرام بحق انفسنا وما نلتزم به من دين ان تشغلنا هذه السفاسف والتوافه والكلام الفارغ. اكبر اتقي فوق كل هذا. صلى الله على النبي محمد كان اذا دخل بيته في مهنة اهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويقم البيت، ما تصلي عليه اجدع منه حضرتك؟ يقم البيت يعني ايه؟ بيكنس البيت. عمرك عملتها؟ عمرك عملتها؟ يقم البيت بابي انت وامي يا رسول الله، وهو يقود امه، يقود امه وينشر دعوة ويصنع رجالا ويرعى امما ويسوس ويفسر قرآن ويرسخ عقيدة ويبين شريعة ويعلم فقها وعبادة وا وا وا وا الى اخره. ومع ذلك كان هذا، عشان ما تقول ليش انا برجع من الشغل مهدود. مهدود من ايه؟ هذه همم، همم وطاقات وقدرات وامكانات وصبر ومواهب يعطيها الله للعبد. بذا تعيش سعيدا، تعيش سعيدا. نعم عند الحزم تكون حازما رجلا، بس يبقى بس قولا واحدا. وعند الشرع كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما غضب لنفسه قط، بل ان بعض زوجاته كانت تراجعه. يعني ايه تراجعه؟ يقول لها كلمة ترد عليه تراجعه، بل وتهجره احداهن الى الليل تخصمه. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يعيش حياته سعيدا متنعما، يعرف الله ويعبد الله ويقوم بحق الله. ما غضب لنفسه قط، ولكن اذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. عشان كده نحن لا نغضب لحين تنتهك حرمات الله، صح؟ ايوه. لما تدخل البيت وتقول لها قبل العصر بربع ساعة صليت الظهر، تقول لك لسه ما صليتش والله، تقول لها طب صلي صلي. ليه كده؟ المفروض تصلي، عيب كده ما يصحش. اما اذا دخلت الغدا جهز، لا يوه وضرب وشتيمة وزعيق ونلم الدنيا ونجيب ابوها وامها يشهدوا ان الغدا ما بيجهزش في معاده. أما الصلاة فلا، لأنك لا تستطيع أن تغضب لله ولنفسك في وقت واحد، فأنت إذا غضبت لنفسك لم يبق فيك غضب لله، أما إذا غضبت لله فإن الله يصلح لك زوجتك. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين. نعم إخوتي، إننا ينبغي أن نفقه هذه القضية على هذا الوضع. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وأمر الزوجة أيضا أن تعاشر زوجها بالمعروف، فقال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذه أعظم مدحة مدح الله بها الصالحات. أقول الآية تاني، طب تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والمراد بحفظ الغيب ها هنا الحفاظ على كل شيء يخص الزوج ويكون أمانة عند الزوجة أثناء غياب زوجها. أما المعاشرة بالمعروف في حق الزوج، واحد طاعته، فالصالحات قانتات، قانتات يعني مطيعات. قال صلى الله عليه وآله وسلم خير النساء امرأة اذا نظرت اليها سرتك. اوعى تفكر ان معناها انها تكون جميلة ابدا. وانا ادلك على السبب، شوف اخ من الاخوة اللي انت بتحبهم بصلوا كده قد لا يكون جميلا ومع ذلك اذا نظرت اليه سرك، صح ولا لا؟ بيحصل. وكم من ازواج زوجاتهن في الاصل ليست بجميلات، شكلها مش جميل ابدا بل دميمة، واذا نظر اليها سرت. اي والله العظيم، نعم قد تكون امرأة دميمة ولكنها عابدة تقية، يشع من وجهها نور الاخلاص ونور الايمان، تتوضع فكأنما تجملت بكل ما في الدنيا من زينة. هذه المرأة اذا نظر اليها سرت، واذا امرتها اطاعتك، واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ايضا قال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير ما يكنز المرء، امرأة صالحة اذا امرها اطاعته. المرأة العنادية يا شباب مصيبة في البيت، كارثة، هم وغم وألم في البيت. المرأة التي تعاند ولا تطيع. وأنا أقول وأؤكد هذا المعنى بصفة دائمة أن المرأة إخوتها عجينة لينة في يد الرجل يشكلها كيف يشاء من أول ليلة في الزواج. كلنا عارفين وصية المرأة الخبيثة التي أوصت ابنتها عند الزواج، قالت لها ايه في الاول؟ اكسري مش عارف ايه برمحه، فاذا لم يعترض قطعي اللحم بسيفه، فان لم يعترض مش عارف يعملي ايه بقوسه، فان لم يعترض فضعي الاكاف على ظهره فانه حمار. نعم، حين ترى المرأة كل ساعة تتجاوز حدودها وتضيع حقوقك وتزيل مكانك لتركب وتكون هي مكانك، فإنك حين ذاك لا تعب عليها. من أول يوم علمها قول الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى شغل ما فيش، خروج من البيت ما فيش، وعاد في البيت تسمعي وتطيعي، مفهوم؟ خلاص تكون رجلا من أول لحظة، بعد ذلك تعيش حياتك سعيدا. أما نعم اللي حضرتك تأمري بيه، أنا تحت أمر سعادتك، اللي أنت عايزاه، يا سلام إلى آخر هذا الكلام اللي هو بيبقى في الأول بهزار وفي الآخر يقلب بجد، وتصبح أنت لا شخصية ولا وجود في البيت، بل البيت تسيره امرأة. حين ذاك ينبغي أن تعمل أنه لا يستثنى من هذا الحكم الصادر للزوجة بطاعة زوجها إلا إذا طلب منها معصية، حينئذ ترفض طلبه، يقول لها حواجبك عريضة قوي لابد انك انت ترققيها شوي، تقول له لا، لعن الله النامصة والمتنمصة. حين يقول لها دع الصلاة. لا لا أترك الصلاة أبدا وإن قتلتني. حين يقول لها اخلع النقاب، سلمي على أخويا، إلى آخره من هذه المعاصي ترفض، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اثنين، من المعاشرة بالمعروف ألا تخرج من بيته إلا بإذنه. إذا خرجت المرأة من بيتها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. ثلاثة، ألا تتصدق من بيته بشيء إلا بإذنه. أربعة، لا تصوم يوما نفلا وزوجها شاهد إلا بإذنه. صيام النفل الاثنين والخميس لا تصوم إلا بإذنه. بعد إذنك أصوم بكرة؟ يقول لها صومي، فإن أمرها في بعض اليوم بالإفطار تفطر. خمسة، مراعاة كرامته وشعوره، فلا يرى منها إلا ما يحب، ولا يسمع منها إلا ما يرضى، ولا يستشعر منها إلا ما يفرح. الزوج في الحقيقة إذا لم يجد في بيت الزوجي في بيته الزوجة الأنيقة النظيفة اللطيفة ذات البسمة الحلوة والحديث العذب والحب المخلص والأخلاق العالية واليد الحانية الرحيمة، فأين يجد ذلك؟ سيضطر للبحث عنه خارج البيت. نعم، لا تظنن الأخت المنقبة التي تلبس السواد إن السواد جوه البيت وخارجه، أبدا. السواد والتفل تفلات، وليخرجن تفلات خارج البيت للناس كلهن، أما في البيت فللزوج كل جميل وكل رائع وكل لطيف وكل حسن وكل هادئ. أشقى الناس من رأى الشقاء في بيته وهو بين أهله وزوجته وأولاده، وأسعد الناس من رأى السعادة في بيته وهو بين زوجته وأولاده. قالت أسماء بنت خارجة الفزارية وهي تزف ابنتها إلى زوجها ليلة عرسها، شوف المرأة الصالحة المخلصة وهي تنصح ابنتها، قالت يا بنية إنك خرجت من العش الذي فيه درجتي إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. اسمعنا أخواتي في الله، أسأل الله أن يبارك فيكن وأن يهديكن وأن يصلحكن وأن يوفقكن وأن تكن سببا لدخول أزواجكن الجنة. اسمعنا أخواتي في الله، أنصت وصية لكل واحدة منكن، قالت كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمع يكن لك عبدا، ولا تلحفي به فيقلاك. يعني لا تلحفي به، أي لا تلحي عليه في السؤال فيكرهك. كل لما يدخل عايز أروح عند أمي، حاضر. بعد نص ساعة مش هتوديني بقى عند أمي؟ حاضر. ما توديني بقى عند أمي؟ حاضر. بعد كده هيقول كلمة وحشة؟ نعم، لا تلحفي به فيقلاك، ولا تباعدي عنه فينساك. ما تتقليش عليه قوي احسن ينساك. ان دنا منك فادني منه، وان نأى عنك فابعدي عنه. نعم، كثير من النساء تبقى انت راجع متضايق زعلان عندك هموم اي مشاكل مشاغل، تقولك مالك؟ ما ماليش، لو سمحت سيبيني شوي. تقولك لا، قول لي مالك، ما فيش حاجة. لا لا، انا شايفك زعلان، فلان ضربك؟ يا ستي خلاص ما فيش حاجة. تقولك لا، او انا مش عارفاك، بيبان في وشك على طول انت زعلان. قول انت زعلان ليه؟ ده لو ما بعتيش عني تبقى طال. نعم، إنها عنك فبعيدي عنه. قال لك سيبيني دلوقتي خلاص شوي، ساعة ساعتين الصبح تاني يوم، أو يعني في أمور ما تتقالش كده دلوقتي، وإنما غيري الموضوع. شايفاه متضايق وزعلان، مش شرط تعرفي زعلان ليه، وإنما أسعديه بطريقة أخرى، صح ولا لا يا رجالة؟ نعم، سري عنه غيري همومه. إن دنا منك فادني منه، وإن نأى عنك فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا طيبا، ولا يسمع منك إلا حسنا، ولا ينظر منك إلا جميلا. هذه هي الوصية أيها الإخوة أيها الإخوة. ولذلك حسن التبعل للزوج يعدل الجهاد في سبيل الله. روى البزار والطبراني أن أسماء بنت عميس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد قتبه الله على الرجال، فإن أصيبوا أثيبوا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: ابلغي أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل من كنا يفعلنا. ما تصلي عليه خبير صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال لها طاعة الزوج والاعتراف بحقه يعدل الجهاد في سبيل الله. هذه الطاعة أيها الإخوة، والحديث أيضا للأخوات وهن به أخص، أمر طبيعي تقتضيه الحياة المشتركة بين الزوج والزوجة. ولا شك أن طاعة المرأة لزوجها واحد يحفظ كيان الأسرة. لما يبقى البيت فيه رئيس واحد، المركب اللي فيها اكثر من ربان تغرق. فكذلك ينبغي ان يكون في البيت رجل واحد لا رجلين. لذلك كثيرا ما اقول للاخ: لا تجعل ابوك اباك ولا اباها ولا اخاك ولا اخاها ولا احد يتدخل بينك وبين زوجتك ابدا. معرفش الطبع في كثير من الناس، اي مشكلة صغيرة تكبر ويدخل فيها كل الناس. الجديد ان يدخل كل المشايخ، يجيب الشيخ محمد عبد المقصود يحل المشكلة، والشيخ فوز السعيد يحل المشكلة، والشيخ ابو زار القلموني يحل المشكلة. فاضل مين؟ فاضلش حد من مشايخنا الكبار، ها؟ كل دول عشان يحلوا مشكلة بين زوج وزوجته. غلط. لا، انت تحل مشكلتك بينك وبين زوجتك، مش عبادة الله وخلصنا. ايوة، ما تلمش الدنيا وتشغل العالم اجمع من اجل مشكلة بينك وبين زوجتك، وانتوا عارفين هذا حاصل بين كثير من الناس. فالطاعة تحفظ البيت من التصدع. اثنين، تبعث على المحبة القلبية من الزوج لزوجته. ساعة ما تشوف زوجة بتسمع كلامك اعملي كذا، حاضر. اسكتي طيب، مفيش مروعة عندهم، حاضر. كذا اللي يعجبك اللي يرضيك اللي انت عايزه. لا تملك الا ان تحبها، لا تملك الا هذا، لا تضطر ان تحبها. احيانا الواحد بيقول كده، قل انا مضطر. نعم، حين تجد إنسانة ملبية لكل طلباتك. كما هو معلوم جبلت القلوب على حب من يحسن إليها وبغض من يسيء إليها. كلما أحسنت له أختاه أسرت قلبه وملكت لبه. إذا رأى أن طلباته أوامر فلا يملك إلا أن يلبي كل طلباتك دون أن تطلبي أيضا. نعم. نمرة ثلاثة، تعمق رابطة التآلف والمودة بين أعضاء الأسرة. أربعة، تقضي على آفة الجدل والعناد التي تؤدي في الغالب إلى المنازعة. جدل، اعملي كذا ليه؟ وهذا ما يحدث كثيرا من النساء. مثلا تقول له عايز أروح عند أمي، يقول لها لا ما فيش مروح الأسبوع ده، وبعد يوم نازل تقول له رايح فين، ولا أشوف أمي، تقول له اشمعنا بقى أنت تروح عند أمك وأنا ما روحش عند أمي. قال لا، لا ينبغي أن تكون هذه هي الطريقة، بل بطريقة ألطف من هذا. المفروض الحاجات دي مش أنا اللي علمها. بعد ما يرجع، شفت الحاجة سلمتلي عليها عاملة إيه؟ مش طيبة؟ ربنا يبارك فيها والله. شفت أنت كنت مشتاق لوالدتك إزاي؟ أهو أنا نفسي أزور أمي، سلام عليكم بقى. بس، وبعد يومين كلمة كمان من غير أنت ما تطلبي هياخدك ويوديك كما تحبين وكما تشائين. نعم، فن إدارة الحياة الزوجية ينبغي أن ننتبه لهذا. والمفروض الكلمة دي بقولها دايما وقلبي بيوجعني، أقول أن المرأة حين تكون متبرجة وحين تكون مع أهل الفسق والفجور تلاقيها شعللت نار. لو أرادت من زوجها شيئا لازم يعملوا في ليلتها، تجيب لي الفستان الفلاني، حاضر يجيبه، نروح نصيف، يروحوا يصيفوا. ساعة ما تلتزم ما تعرفش تملكها الخيبة. زوجها ما بيصليش ما تعرفش تخليه يصلي. ليه؟ أين فتنك؟ أين فتنك؟ تخليه يصلي. أين معاملتك اللطيفة والرقيقة؟ أين التحايل الذي كنت تصنعينه من أجل الباطل؟ افعليه مرة من أجل الحق، من أجل الحق. وكذلك الرجل، تلاقيه ساعة ما يلتزم وزوجته مش عايزة تلبس النقاب كل درس يجي يعيط ويبعت الورقة، يا عم الشيخ مراتي مش راضية تلبس النقاب. يا خيفتك يا اخوي، مراتك مش راضية تلبس النقاب، طب انا هعمل لك ايه؟ ها؟ بطريقة او باخرى، باللين او بالشد، انت حر، انت ادرى كيف تسير حياتك. المقصود ان طاعة الزوجة تقضي على آفة الجدل، مفيش مناقشات كتيرة، اعملي كذا، حاضر انا هعمل، وتعمل وبعدين تقول له يا ريت اعرف السبب بقى، ممكن من حضرتك؟ زي اخ باعت ورقة دلوقتي بيقول لي اقامة الاذان في الميكروفون بدعة حرام. طب ده مش سؤال، لو انت بتسأل اجاوبك، لكن انت بتحكم بعتوا لي ليه؟ ما يصلح. كذلك نفس الشيء حين يأمر الزوج زوجته ينبغي ان يبين لها العلة والسبب، فان لم يبين فعلت ثم تسأل، لان السؤال خلاف الجدال. 5 ان الطاعة المرأة لزوجها تعطي الرجل احقية القوامة ورعاية الاسرة، فكل انسان مكلف بما اودعه الله من خصائص، الرجل رجل والمرأة امرأة. اما حقوق الزوجة، اولا توفية الزوجة مهرها كاملا، قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فيه فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. 2 من حق الزوجة الإنفاق عليها، قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 3 معاشرتها بالمعروف، 1 من أمثلة المعاشرة بالمعروف أن توسع عليها بالنفقة، قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ربنا موسع عليك ما تضيقش عليها، وإنما وهذا ده ينبغي أن نتعلمه، أن نعلم زوجتي وأولادي كده، أعلمهم أن ربنا لما يوسع علينا معانا 1000 جنيه نمشي على قد 1000 جنيه، معانا 100 نمشي على قد 100، ما معناش يبقى مفيش، نصبر. تعود زوجتك على كده، ما تعودش اولادك ان كل ما يطلب حاجة طلباته مجابة. اظن نصحتكم في هذا الامر قبل ذلك، ينبغي ان يعلم الولد ان اباه ليس ابوه على كل شيء قدير، انما الذي هو على كل شيء قدير الله، فلما يقول لابوه هات لي كذا، حاضر يا ابني لما ربنا يرزقني، ادعي لما ربنا يعطيني، اذا ربنا اعطاه يجيب له، ما اعطلوش لسه يا ابني، عشان الولد ما يجيش في يوم من الايام يقول لك النهارده الطماطم ب2 جنيه وانت معود الولد ياكل طماطم، يقول لك هات لي طماطم، قول له ما فيش، يقول لك لما انتم مش قادرين تتصرفوا علينا بتخلفونا ليه؟ حصلت. وفي الطماطم هذه سفالة تعلموها من التلفزيون. نعم، وانما علم ولدك وربي زوجتك على هذا، ما تعودهمش انك على طول تشكي الفقر، ما معيش، ده احنا مزنوقين، واحنا حلتنا حاجة، ده احنا ما معناش. اذا تعودت منك هذه الاسطوانة مش هتصدقك ابدا، معاك او ما معاكش مش مصدقه، وانما عودها شيل فلوسك كده وارميهم في الدرج، الشفونيره ولا التسليحه، ما فيش اوضه نوم طبعا، حطهم على المكتب بتاعك، ولا مكتب، في صندوق يا اخي وخلاص، حطهم في حته وقول لها هم دول مصاريف الشهر، يوم ما يخلصوا انا ما عنديش حاجه، وتتحمل انت وهي المسؤوليه جميعا، حينها تعيش عيشه سعيده. فالتوسعه عليها بامر الله وهي صدقه، ويلاطفها ويدع لها فرصه لما يحلو لها من مرح ومزاح. بعض الناس بيفكر انه لما يلتزم يبقى لازم يبقى كشر، بيفكر ان معنى القوامة والرجولة انه ما يضحكش ابدا ولا يهزر، عيب. كثيرا ما احكي هذه القصة، ان احد الاخوة كان يقف معنا، خرج يودعنا فوقفنا امام بيته، وقفنا قدام البيت بتاعه وقعدنا نتكلم مع بعض، فضحكنا كلنا وصوتنا عليه بالضحك، فسمعنا زوجته من الداخل تقول يا ده بيضحك. نعم، ينبغي ان تداعبها وتلاعبها وتضحكها. وصلى الله على النبي محمد، روى البخاري انه صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة يوم عيد، فوجد عندها فتاتين قد اخذتا تغنيان بغناء بعاث. خلي بالك عشان ما حدش ياخد الحديث ويقول الاغاني حلال، دول بنتين صغيرين بينشدوا شعر، كان يوم بعاث يوم حرب بين الاوس والخزرج، ففي الحرب بينشدوا ايه يعني اشعار في الفخر والنسب واشاعة النخوة والرجولة والقوة والحماسة، تغنيان بغناء بعاث. فاستلقى رسول الله على فراشه وولى ظهره، ما هو ملوش الا بيت واحد، ما يقدرش يروح البيت الثاني صلى الله عليه وسلم، هي اوضه واحده، هم قاعدين يغنوا يروح فين؟ فاضطر انه يرقد وايه ويدور ظهره. فلما دخل ابو بكر عنف ابنته فقال صلى الله عليه وسلم: دعها فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حديث مشهور ان الرسول سابقها، سابق السيدة عائشة فسبقها مرة، ثم لما كبر سابقها فسبقته فقال هذه بتلك. سابق في مرة الحبشة بيلعبوا بالحراب في المسجد في يوم عيد، فأخذها ووقفت خلف ظهره وزقنها على كتفه تنظر وهو يسترها، حتى قال لها: مللت؟ زهقت؟ قالت: نعم. فيرجع معها. وهكذا المداعبة والملاعبة وهذا كله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل إلا مداعبة الرجل زوجه وملاعبته فرسه ورميه برمحه، هذا لهو الحق. ثم لا نطيل من المعاشرة بالمعروف الإغضاء عن بعض نقائصها. لا شك أن كل إنسان فيه محاسن وفيه عيوب، صح ولا لا؟ فيه أشياء جيدة طيبة وفيه أشياء رديئة سيئة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. صحيح هي مخها ناشف وعنادية شوية لكن شطرة في الطبيخ، ماشي دي تشيلي. صحيح هي يعني في ايه تاني وحش؟ ما فيش حاجة وحشة في النساء الحمد لله، لكن بتقابل زوجك بتقابل اهلك كويس، ماشي تعدي جنبيها حاجة تانية، لكن ساعة ما تشوفك داخل من البيت تفرح وتقابلك بلفة، ماشي جنب دي عدي شوية حاجات. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: ان النساء خلقن من ايه؟ من ضلع، وان اعوج الضلع اعلاه، فان ذهبت تكيمه كسرته، فاستمتع بها على عوج. النساء كلهن مخلوقات من ضلع اعوج، واعوج الضلع اعلى. الضلع معوج من فوق اهو، شايفه معوج من فوق، اعلى حاجه فيها ايه؟ دماغها مخها، هو عوج ما تقدرش تعدله، فلازم تستمتع بها على كده. فان ذهبت تقيمه هتعدله هيكسر، فلازم تستمتع بها على عوج. قال صلى الله عليه وسلم: اريتكن اكثر اهل النار للنساء. قلنا: ولما؟ قال: تكفرن، او قال: يكفرن. قيل: بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. اذا احسنت الى احداهن الدهر كله ثم اسأت اليها مرة واحدة قالت: لم ارى منك خيرا قط. طول عمرك معززها ومكرمها وملبي طلباتها ومهنيها ومسعدها واهلها، في مرة يعيني عليك قصر، بس تقول لك: انا يوم من يوم ما اتجوزتك وانت كده ما بتحبنيش ولا بتحب اهلي. فساعتها تعمل ايه؟ تقول لها: صدق رسول الله. تقوم هي تضحك وانتهينا المشكلة. ده اللي بيحصل ساعتها. ساعتها انت ما تشوف خلق كده ولا كده، خلق اعوج يعني. يعني مثلا انت بتتكلم بالراحه وتقول لها: لو سمحتي من فضل حضرتك كذا وكذا، راح تلاقي صوتها عالي. تقوم انت تقول: صدق رسول الله، ان ذهبت تقيمه كسرته. هي تضحك وانتهت القضيه. هتقدر تغلط في النبي؟ ده اللي بيحصل. كما قلت، فن اداره الحياه الزوجيه، خليك انت لطيف. معاويه بن ابي سفيان يقول: لو ان بيني وبين الناس شعره ما انقطعت، ان شدوها ارخيتها وان ارخوها شددتها. تم انت تقطع الشعره اللي بينك وبين زوجتك، دي مش شعره، ده ميثاق غليظ ما ينقطعش. قال ابو ايوب الانصاري ليله زواجه: هات يدك في يدي، ان غضبت ترضيني وان غضبت ارضيك، والا لم نصطحب. بقول شرط من اول يوم: لما نزعل تعالي تحيلي علي ورضيني، وانت زعلتي اجري وراكي وحيلك ورضيكي، والا مش هننفع مع بعض. نعم، ينبغي ان تقوم الحياة الزوجية على ذلك، الاغضاء وعدم الاستقصاء، الاغضاء عن بعض النقائص. تلاقيها مثلا تدخل عليها مرة مبهدلة شوية، معلش عديها مرة كانت ملقومة، مرة الاكل مش جاهز، ما فيش مشكلة خالص، موضوع الاكل ده لا يهتم به الا سفيه، ما فيش اكل خالص ما فيش مشكلة. كان يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوته: اهناك طعام؟ لا، ليس عندنا طعام، اصبحت صائما. ويصوم صلى الله عليه وسلم. ومنها ايضا عدم افشاء سرها ونشر حديثها بين الناس. ومنها واهم كل ذلك وقايتها من النار. قال تعالى: قوا انفسكم واهليكم نارا. قال علي: ادبوهم وعلموهم. وقال قتاده: تأمرونهم بطاعة الله وتنهونهم عن معصية الله. ومنها ايضا ان يغار عليها في دينها وعرضها بأن يأمرها بالحجاب، ويأمرها أن تغض بصرها، ويأمرها أن لا تبدي زينتها إلا لزوجها، ويأمرها أن لا تخالط الرجال، ويعلمها أحكام الحيض والنفاس والجنابة، يعلمها كل ذلك لكي يقوم على دينها فيكون سببا لدخولها الجنة، ومنها أن يتزين لها كما تتزين له في البيت لكي يعطيها حقها. قال ابن عباس: إني لأتزين لزوجتي كما تتزين لي، وما أريد أن أستنطف كل حق الذي لي عليها فتستنطف كل حقها الذي لها علي. نعم، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أخيرا، مساعدة الزوجة في أعمال المنزل، وهنا لا أستطيع أن أتكلم لأني أنا لا أساعد، فكيف أقول شيئا لا أفعله؟ نسأل الله عز وجل أن يهدي نساءنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.